يا من بيدك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. يا من بعثت للخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء. أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. وبعثت أميا تقول فتقتدي بك العقول وتستقي العلماء. وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد فيستوي فيه.